قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لكل حديث الوارد في ذلك ان صحت نبيه ورسوله وبيان السلام عليه. قال الامام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسنده: اخبرنا يحيى بن بكير قال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن جبير عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه سمع نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله يقول ان ادم عليه السلام لما اهبطه الله الى الارض قالت الملائكه: اي رب اتجعل فيها من يفسد فيها ويكسب الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: اني اعلم ما لا تعلمون. قالوا: ربنا نحن اطهر لك من بني ادم. قال الله تعالى للملائكه: فلمون لك من الملائكه حتى نهلكنا الى الارض فننظر كيف يعملان. قالوا: ربنا هاروت وماروت. فأهبطا الى الارض ونزلت لهما الجبره امراه من احسن البشر فجاءتهما فسالها نفسها فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمه من الاشراك. فقالا: والله لا نحلف بالله سيحلف بالله شيئا ابدا. فزادت عنهما ثم رجعت بقليل تحمله فسالها نفسها فقالت: لا والله حتى تقتلها نفسي. فقالا: لا والله لا نقتله ابدا. فزادت ثم رجعت بقدر حمل تحمله فسالها نفسها فقالت: لا والله حتى تشرب هذا الخمر. فشرب فكثرا فوقع عليها وقتل الصبي. فلما اخبرها قالت المراه: والله ما تركتما شيئا اريتماه علي الا قد فعلتماه حين كثرتما. فقيل: راجع عذاب الدنيا وعذاب الاخره. فاختارا عذاب الدنيا. وهكذا رواه ابو حاتم بن حبان في صحيحه عن الحسن عن سفيان عن ابي بكر بن ابي شيبه عن الحسن ابن سفيان وهذا حديث غريب لهذا الوجه. ورجاله كلهم ثقة من رجال الصحيحين إلا من فضل جبير هذا. وهو الأنصاري السلمي مولاه من مدين الحجة. وهو الأنصاري السلمي. وهو الأنصار المسلم إما يسعين بالولاء مولاه المديني الحجاج. وروى ابن عباس وأبي أمامة بن سهل وروى عن الواو وروى وروى عن الواو وأبي أمامة بن سهل حنيف ونافع وعبد الله بن سعد بن مالك وروى عنه ابنه عبد السلام وبكر بن مضر وزهير بن محمد وسالم بن سلمة وعبد الله بن لهيعه وعمرو بن الحارث ويحيى بن ايوب. وروى له ابو داود وابن ماجه وذكره ابن ابي حاتم في كتاب الزرق والتعديل ولم يأت فيه شيئا من هذا ولا هذا. فهو مكسور الحال. قال ابن حبان: كان يخطئ ويخالف. وقال ابن حبان: لا يعرف هذا كما في تهذيب التهذيب. وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي له متابع وجماعه عن نافع كما قال ابن مردوي. حدثنا جابر بن احمد قال حدثنا هشام بن علي بن هشام قال حدثنا عبد الله بن رجاء قال حدثنا سعيد بن سلمة قال حدثنا موسى بن فرج

في مساله ملكين وانزالهما وانهما انزل على طريقه بني ادم بعثهم الشهوه وانهما بسبب الشهوه بسبب عدم الصبر وقعت الخمر وقتل النفس بغير حق والزنا مثل هذا لا يثبت مثل هذه الاخبار الاسرائيليه. ثم هذا لو صح في دلاله على خبز الخمر وانها وسيله الى كل شر نعوذ بالله, وسيله الى القتل, وسيله الى الشرك, وسيله الى الزنا, وسيله الى كل فساد ويهم بخبائث نعوذ بالله. نسال الله العافيه. نعم. لا لها اصل الملائكه ليس لها اصل. نعم. وهذا اصح وصف الى عبد الله بن عمر من الاسنادين المتقدمين, وكان العبسي ابيه من مولاه ناصر, فدار الحبيب ورجع الى نبوسات الاخبار عن كتب بني اسرائيل والله اعلم. مثل اثار الوارده في ذلك عن الصحابه والتابعين رضي الله عنهم اجمعين. قال ابن جرير حدثنا المثنى قال حدثنا حجاج قال اخبرنا حماد عطاء بن حجاج عن حماد بن سعيد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول جاءت الزهره امراه جميله من اهل الدين ابي فارس وانها قاطمت الى المله عندنا قال قال ابن جرير حدثني المثنى قال حدثنا الحجاج قال اخبرنا حماد عن خالد بن حجاج عن عمير بن سعيد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كانت الزهره امراه جميله من اهل الدين اهل فارس وانها قاطمت الى الملكين هاروت وماروت فغاضها عن نفسها فابق عليهما الا ان يعلمها الكلام الذي اذا تكلم به احد يعرض به الى السماء فعلمها فتكلمت به فعرجت الى السماء فمسخت كوكبا. وهذا الاسناد رجاله ثقات وغريب جدا. وقال الماضي حاكم يقول مما تخلف علي عن بني اسرائيل. نعم رضي الله عنه. نعم. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا القوم المشاهدان قال اخبرنا محمد بن عيسى قال اخبرنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا معاويه عن ابي طالب عن عمر بن سعيد عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال هما ملكان ملكان من الملائكة في السماء يعني وما أنزل على الملكين. ورواه الحافظ أبو بكر المرجوي في كثيره بسنده عن مبين عن مولاه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا وهذا لا يثبت من هذا الوجه. ثم رواه مسلما لآخرين عن جابر عن أبي الطفيل عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الزهره فانها هي التي فتنت الملكين هاروت وماروت. وهذا ايضا لا يصح وهو منكر جدا والله اعلم. وقال ابن جرير وزياده هذا هو الجعفر بن عوف لا يعول عليه. نعم. وقال ابن جرير حدثنا المثنى بن سعيد عمير بن سعيد نعم. وقال ابن جرير حدثني المثنى بن ابراهيم قال اخبرنا الحجاج بن هاد قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن ابي عثمان المهدي عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما انهما قالا جميعا لانها كثر بنو ادم وعصوا دعت الملائكه عليهم والارض والجبال ربنا لا تنزلهم فأوحى الله إلى الملائكة إني أذلت الشهوة والشيطان من قلوبكم وأذلت الشهوة والشيطان في قلوبهم ولم نزلتم لبعثهم أيضا. قال فحدثوا في أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصموا فأوحى الله إليهم أن اسمعوا فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أقربكم فاختاروا هاروت وماروت فأهبطا إلى الأرض وأذلت الزهرة إليهما في سورة ما كنا لذلك يسمونها به قالت وقعا في الخطيئة فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا ربنا وكنت في لدي الرحمة وربنا وصلت كل شيء رحمه وعلما. فلما وقع هذه الخطيئه استغفروا لمن في الارض الا ان الله هو الغفور الرحيم. فسيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الاخره فاختاروا عذاب الدنيا وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا عبد الله بن جهل الرقي قال اخبرنا عمير بن سعيد النخل الصبهان بضم المهملة بسكون الهاء بعدها موحدة يسمى أبا يحيى الكوفي ثقة من الثالثة مات 73 ويقال 15 ومئة البخاري ومسلم وأبو داود مات 73 ويقال 15 ومئة مثل عبد الله بن جعفر الرقي وعبد الله بن عمر الرقي كلاهما في التكبير ولا احدهما بالتصغير عبيد نعم صوابه عبيد الله ما فيه ابن في جهه ابن غلط هذا هو معروف التصغير اما ابن هذا محمد عبد الله بن جعفر لا عبيد الله بن عمر الرقي شو هذا التقريب ثم هذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه رضي الله عنه نعم القرآن أثر والسياق في كيف نعم أقول لي السياق المدرسين هذا سحر أثر القرآن كيف في السياق القرآن هذه أخبار عن بني إسرائيل ما لها فحة أخبار عن بني إسرائيل ليس لها أهمية نعم قال أخبرنا عبد الله بن جابر الرقي قال أخبرنا عبد الله بن عمرو عن زيد بن أبي هريرة عن النهار بن عمرو وزهور بن خباب عن مجاهد قال كنت نازل على عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في كفر فلما كان ذات ليلة قال لغلام انظر هل طلعت الحمراء لا مرحبا بها ولا أهل ولا حيا الله إلا صاحب الملكين قالت الملائكة يا رب كيف تجاوز بني آدم وهم يسفكون الدم الحرام ويسفكون مكارمك ويسفكون في الأرض قالوا ابتليتهم فلعل إن ابتليتكم بمثل الذي ابتليتهم به فعلتم كالذي يفعلون قالوا لا قال فاختاروا من خياركم اثنين فاختاروا هاروت وماروت فقالوا لهما اني مهدتكما الى الارض وعاد اليكما الا تشركا ولا تشركا ولا تشركنا فاهبطا الى الارض والقي عليهما الشهوه واهبطت لهما الزور في احسن سوره امراه فتعرض لهما تراودا عن نفسها فقالت اني على دين لا يحب يا ابن اليتيم الا من كان على مثله قالا وما دينك قالت المجوسيه قالا الشرك هذا شيء لا نفر به فمكثت عنهما ما شاء الله ثم دار ما شاء الله تعالى ثم تعرض لهما تراودا عن نفسها فقالت ما شئتما غير انني زوجا وانا اكره ان يقتلعك على هذا مني فاقتصر فان اقرت مالي بدينه وشرطت مالي ان تصعدا بي الى السماء فعل فاقرا لها بدينها واتياها فيما يريان ثم صعدا بها الى السماء فلما انتهيا بها الى السماء خطفت عنهما وقعت اجنحتهما فوقعا خائفين عليهما يبكيان وفي الارض فلما

وشرب الخمر فلم تثبت ذات الارض زمانا يحكمان بين الناس بالحق وذلك في زمن ادريس عليه السلام وفي ذلك الزمان امراه حسناء في النساء تشد وفي سائر الكواكب وانهما اتيا عليها فخضعا لها في القول وأراداها على نفسها فابت الا ان يكونا على امرها وعلى دينها فسالها عن دينها فاخرجت لهما صنما فقالت هذا اعبدك فقالا لا حاجه لنا في عباده هذا فذهبا فعبرا ما شاء الله ثم اتيا عليها فاراداها على نفسها ففعلت مثل ذلك ثم فذهبا ثم اتيا عليها فارادها على نفسها فلما رات انهما قد ابيا ان يعبدا الصنم قالت لهما اختارا احد خلال الثلاث اما ان تعبدا هذا الصنم واما ان تقتلا هذه النفس واما ان تشربا هذه الخمر فقالا كل هذا لا ينبغي وامر هذا شرب الخمر فشربا الخمر فأخذت فيهما فوقعا المرأة فخشيا أن يخبر الإنسان عنهما فلما ذهب عنهما السكر فعلما ما وقع فيه من الخطيئة أراد أن يفعل إلى السماء فلم يستطيعا وقيل بينهما وبين ذلك وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماء فنظرت الملائكة إلى ما وقع فيه فعجبوا كل العجب وعرفوا أنه من كان في غيب فهو أقل خشية فجعلوا بين ذلك بعد ذلك يستغفرون لمن في الأرض فنزل في ذلك والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض فقيل لهما اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة فقالا أما عذاب الدنيا فإنه ينقطع ويذهب وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له فاختارا عذاب الدنيا فجعلا عذابا فهما يعذبان وقد رواه الحاكم في مسدرته مطولا عن أبي زكريا العنبري عن محمد بن عبد السلام عن إسحاق بن راهوية عن حتى بن سلم الرازي وكان ثقة ولكنه كان يروي عن أبي جعفر الرازي به ثم قال صحيح الإسناد لم يخرجا فهذا أقرب ما روي في شأن الزهرة والله أعلم. أما الأحساسي صحيح هذا العلم وهو جعفر الرازي لا يستجيب أيضا ضعيف يحب الحاصل أن كله يدعو على بني إسرائيل على أخبار بني إسرائيل فلا يتعول عليهم. نعم. وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا يصلح نفطر الذي سجد أقول نفطر منه أعمل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وقال ابن أبي حاتم أخبرنا أبي قال أخبرنا مسلم قال أخبرنا القاسم بن الفضل الحجائي الحجائي النوت الحجائي بن قال أخبرنا القاسم بن الفضل الحجاني قال أخبرنا يزيد يعني فارس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم يعملون بالمعاصي فقالوا يا رب أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصي فقال الله أنتم معي وهم في غيب عني فقيل لهم اختاروا منهم ثلاثة

وقوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. الرحمن بن عبد الجناح والله الاخوان المدني اولى قريش كبير تغير صفه لما قدم بغداد وكان فقيها من السابع ولي افراد المدينه وحمد مات سنه 74 له 74 سنه بدخال التعريف ومسلم الامه. او من اغلاط بعدما تغير او من اغلاط العجوز. على طريقة على طريقة يقول يقول ابن مسعود فما به وهن شريد قلته وحيث لا فصالح خرجته يقول ابن ابو داود لما ذكر في السلاح ما كان فيه سلام نبه عليه واذا سكت صالح للاستشهاد والزياده هذا يطلع صالح اقل احوال حسن. نعم من الطلب في باب الاسم من الطلب في باب الاسم ابدا لانه اضع لاب يعني مثل اي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم الله تعالى. وقوله تعالى وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر. قال ابو جعفر الغازي عن ابي بن عباس بن عباد عن قيس بن عباد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإذا أتى عن الآتي يريد السحر لها يا أشد النبي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر. قال فإذا أتى عليهما أمر أن يأتي مكان كذا وكذا فإذا أتى وعاين الشيطان تعلمه فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه قاطعا في السماء فيقول يا حسرتا يا ويله ماذا صنع. وعن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله أن يبتلي به الناس فقد توكل عليهم التوكل فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفروا. رواه ابن أبي حاتم قال فكانت كان أخذ عليهما ألا يعلما أحدا حتى يقولا إنما نحن فتنة أي بلاغا الكبيرا به فلا تكفر. وقال الصديق إذا أتى الإنسان يا إنسان يريد السحر وعظاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة فإذا أتى قال له اتخاذ الرماد قبل فيه فإذا زال عليه خرج منه نور فقطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان وأقبل شريك واستأذن الشيطان حتى يدخل في مكانه وكل شيء وذلك غضب الله فإذا أخبرهما بذلك علمناه السحر فذلك قول الله تعالى وما يعلمنا من احد حتى يقولا اننا نحن فتنه فلا تكفر الايه. وقال سليم بن الحجاج عن ابي جريج وقال سليم بن الحجاج عن ابي جريج في هذه الايه وقال سليم بن الحجاج عن ابي جريج في هذه الايه لا لا يجتمع على الصفر إلا كافر وأن الفتنة هي المهنة والاتباع. ومنه قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وقد نجوا عفان شرا طويلا. وأما الفتنة هي المهنة والاتباع ومنه قول الشاعر وقد فتن الناس في دينهم وقل ابن عفان شرا طويلا. بعد فتحه بعد قتله تركه خلفه قبل المقصود من هذا

هذا إذا لم يصدق أما ما في بعض شيء التوحيد فصدقه فهذا محفوظ أما في ضاية سأله عن شيء فقط هكذا في وصفة مستحيل ليس في التصديق أما إذا صدق فقد جاء في حيث قد كفر بما جاء محمد عليه الصلاة والسلام وسؤاله وإتيانه وسيلة إلى تصديقه وسيلة إلى كفر رسول الله ولهذا حرم الله إتيانه وحرم سؤاله وحرم تصديقه في هذا وهذا فلا يسألون المنجمون والكهنة والسحرة ولا يصدق لا هذا ولا هذا السؤال منكر وسيلة إلى كفر محرم والتصديق تصديق كفر رسول الله ولهذا جاء النهي عن هذا وهذا ما سيعرف سبحانه قال لا تأتون وليسوا بشيء فالآن قد أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقل وصار بين يوم فقال على النبي لا يكفر لكن هذا بعيد في عدم فوصاته فإذا صدقه بدعوى علم الغيب كفر مثله لأن الغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا يقول جل وعلا قل لا يعلم من السماوات والأرض غيب إلا الله وما يشعرون أن يبعثون ويقول جل وعلا ولله غيب السماوات والأرض ويقول جل وعلا قل للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا علم لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لشكرت من الخير وما مسني سوء ان انا الا نذير وبشير لقوم عليه الصلاه والسلام فاذا كان افضل الخلق سيدهم محمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب غيرهم الا باولى نعم جيدا لان على كتاب الصحيح لا متقارب لكن فيه العبش على الأثناء عبش بعض أهل العلم لا يصح في هذا وإن كان في الصحيح يعني أهل الصحيح قد اعتبروا رواياته وأخرجوا منها ما سماعه لكن في هذا الصحيح تحت العنعنة إلا وقوله تعالى فيتعلمون منهما ما يشركون به بين المرء والمؤمن حيث يتعلم الناس من ناموس وماعون في علم ما يتفرقون به فيما يتفرقون من الاكاذيب المذمومه لا الا ان يفرقون به بين الزوجين مع ما بينهما من الفرقه والاختلاف وهذا من قليل الشياطين كما رواه مسلم في صحيحه من حديث الاعمش عن ابي سفيان عن طلحه بن عبد الله بن سفيان طلحه عن ابي سفيان طلحه بن عبد الله مو بن عبد الله عن أبي سفيان عن طلحة بن نافع لا عن غلط مسلم بن طلحة عن زينب عن أبي سفيان طلحة بن نافع هذا عندك مثله عن زين نعم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان ليضع عرشه على الناس ثم يضع سرايا في الناس فأقرب عنده منزلة أعظم عنده كما رواه مسلم في صحيحه من حديث الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان يضع عرشه على الناس ثم يضع سرايا في الناس فأقرب عنده منزلة أعظم عنده فتنة يجيء أحده فيقول ما بالكذب بفلان حتى تركته ويقول كذا وكذا فيقول إبليس لا والله ما صنعت شيئا ويجيء أحده فيقول ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله قال فيقربه ويجيه ويلتزمه ويقول نعم أنت وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر وهذا من مؤمنه وشره وفساده ولهذا يتشبه بالله عز وجل فيضع عرشا على الماء تشبها بالله عز وجل حتى يغر الناس ويخدعهم لان يعلم ان عصى الله على الماء فيضع له عرشا على الماء ويضف جنودا كل من جاءه من جند من جنوده بشيء اثنى عليه بما يليق به او ذمه على تقصيره فاذا جاءه من فرغ من الرجل واهله قال انت عنه واثنى وقرب هذا مقصود منه الحرص على التفريق بين الناس والتشويش بين الناس ويقع الفتن والتفرقة بين الأحبة ولهذا قال هنا فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه والشياطين من شأنهم الإفساد في الأرض وغالب السحر والتحييل كما قال تعالى يخير إلى سحر أنها تسعى يخير إلى الناس من سحر سحرة فرعون أن الحبال والعصي حيات تسعى يقع في أعينهم، فلما أغرس حول عين الناس شيء على حاله، على حاله، لأن في عين الناس غيرت الأحوال، يضعون الأشياء الله رحمه الله على أشياء مواد تسحر العيون وتجعل الأشياء على خلاف ما هي عليه، ويظن من يشاهدها أنها حيات يحصل له الهرب ويحصل له الروعة والخوف، ومن تخيلهم ما يضعون بين الرب وأهله ويسألون ويفعلوا أشياء تجعل المرأة في صورة ينشر منها الزوج ويكرهها حتى يطلقها، أو العكس يجعل الزوجة في صورة أن زوجته شنيعة تكفرها منه وتكره قلبه فلا يحصل الطلاق والفراق. نسأل الله العافية والسلامة. نعم اشتغل العادة النعمة لا تكون إلا فاعلها اسم الجنس يحتمل من نعمة أنت يعني على غير قاعدة أو نعم أنت الرجل، نعم أنت الرجل أو أنت اللي نعم أنت الناجح أو نحو أنت مبتدأ خبره محذوف، نعم أنت الناجح أو أنت الرجل أو أنت الجدير بالمدح أو ما أشبه هذا. نعم الشيطان يروح نفسه، نعم الشيطان يروح نفسه، نعم التخييل الذي ينفر قد يقع أعمال أخرى تجعل الأمور تتغير، قد يجعل أشياء يسعيها إياها ويدخنها إياها ويدخنها إياها أو ما أشبه ذلك سبب ظهورها في القلوب ونفرها في القلوب. أو نحو ذلك من الأسباب المقتضية للفرقة والمرء عبارة عن الرجل وتأنيثه امرأة ويثنى كل منهما ولا يجمعان والله أعلم. وقوله تعالى ولا هم لضارين الا باذن الله قال سفيان الثوري الا بقضاء الله وقال محمد بن اسحاق الا بتقويه الله بينه وبين القران وقال ابن البصري ولا هم لضارين احد الا باذن الله قال لعل من شاء الله ضلط عليه يعني الاذن الكوني قدري هذا الاذن الكوني قدري إلا بقدر الله وقضاءه كما قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله فالإذن إذنان قدري شرعي هنا الإذن قدري وهم بمعنى المحل إلا بإذن الله إلا بمشيئة الله فإن لا يقعهم فيما لا يريد سبحانه وتعالى وأما الإذن الشرعي فلما في قوله جل وعلا ما قطعتم من لينة أو طرتهمها قيلة على رسوله بإذن الله لأن الله لهم شرعا في ذلك في محاربة من النظيف وهكذا الأمر الشرعي كوني نعم والإرادة كذلك نعم نعم الذي الشرعي شيء لأذن الله فيه واللي ما أذن فيه هو قدر لأذن الله في شرعا هذا يقال له شرعي الإرادة شرعية وما لم يأذن فيه هو الكوني ما هم بوارثون بإذن الله إلا بإذن كوني لأن ما يأذن لحد يضر أحد ولا يفعل ذلك سبحانه وتعالى. نعم قال نعم إن شاء الله صلق الله من هذا في الإرادة يريد الله يبين لكم يريد الله يخفف عنكم أي إرادة شرعية وقدرية من يريد الله ويهديه يصدقه الإسلام ومن يريد يذله يصدقه ضيقا حرجا كان من صعد في السر أي إرادة شرعية إن الله يحكم ما يريد سبحانه وتعالى ومن هذا قول إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون أي إرادة شرعية. نعم وأما المشيئة في الغالب لا تكون كونية الله المشيئة في الأمر الكوني. نعم ومن لم يشاء الله أن يسلط ولا يستطيعون من أحد إلا بإذن الله كما قال الله تعالى وفي رواية الحسن أنه قال لا يضر هذا السحر إلا من دخل فيه وقوله تعالى

ثم قال لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه واسماعيل بن مسلم يضعف في الحديث والصحيح عن الحسن عن جند بن موقوفا قلت قد رواه الطبراني من وجه اخر عن الحسن عن جند مرفوعا الله اعلم. وقد روي من طرق متعدده ان الوليد بن عقبه كان عنده ساحر يلعب بين يديه فكان يضرب راس الرجل ثم يصيح به فيؤذيه ثم يصيح به فيرد اليه راسه فقال من عاش سبحان الله الذي ويؤذي الموتى وراه رجل من صالح المهاجرين فلما كان الرجل جاء مستلما على سيفه ودعا بين الرجل ليسه ذلك فاضطرب الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال ان كان صادقا فليؤذيه نفسه وتلا قوله تعالى اتاتون السحر وانتم تبصرون فغضب الوليد اذ لم يستاذن في ذلك فسجنه ثم اطلقه والله اعلم. هذا هو الحق عند اهل العلم ان الساحر يجب قتله مطلقا ولا يظهر التوبه لان شره لا يدل بالتوبه بل يظهرها ميثاقا وهو على حاله السيئه فلهذا وجب قتله راحه لناسه شره وحمايه للمجتمع المسلم من فساده ولهذا كتب عمر رضي الله عنه الى امرائه ويقتل كل ساحر وسحره وهكذا حصل ان ثبت عندها ان جلس لها سحرتها امر بقتلها فكذا جندب يأجي عند أبو خير قتل الساحر كما ذكر المؤلف من طرق عن جندب فالحاصل أن صار في الساحر أنه كافر وأنه يقتل لأنه لا يتعاطى السحر إلا من طريق عبادة الشياطين عبادة الجن يتقرب إليهم بما يحبون ويتقرب إليهم بما يحبون علموا أشياء يسحر بها الناس ويرهب بها الناس ويسحر عيونهم فلهذا وجب قتله لأمرين أحدهما كفره وضلاله ورده إن كان مسلما والثاني لأنه من أهل الفساد ومفسدين في الأرض ومن كان من أهل الفساد وجب إراحة الناس من شره كما قال سبحانه وتعالى من أجل ذلك حرمنا على بني إسرائيل أنهم قتلوا وصدوا عن الناس أو فساد في الأرض ولهذا وجب قتل قطاع الطريق إذا كانت المصلحة تقتضي قتله وخير في ذلك إذا رأى ولي الأمر أن قتلهم أصلح من صلبهم وقطعهم فقتلهم حماية للناس من شرهم والساحر فوق ذلك وأشر من ذلك أنه يتعاطى عباد غير الله أبا الشرك ولهذا قال سبحانه وما يعلمنا حتى يقولا إنما هو فتنة فلا تكفر قال في حقهم ولو أنهم آمنوا واتقوا لرضي لهم عند خير لو كانوا يعلمون ولو لقد علم ما يشتهر ما لهم هذه الخلاق هذا كله يبين أنهم تحظى لهم الدين وأنه ضد الإيمان والتقوى ولهذا قال جمهور أهل العلم بقتله وأن كفره وضلاله بل المعروف عند العلم انه كافر للآية الكريمة لأن قال الشافعي رحمه الله ما عنده ينظر في سحره فإن كان سحره مما يتعاطى فيه الأدوية والحين من دون تقرب الجن ولا عبادة الجن فهذا يؤدب أو يقتل على خلاف ذلك أما إن كان سحره مما يتعاطى فيه عبادة الجن وتقرب إليه فهذا كافر وهذا في المعنى لا ينبغي يكون فيه خلاف عرف وليس بالساحر المعروف الذي تقرب الجن المسحوه بأشياء تؤذي الناس ونضر الناس بأدوية ونحوها هذا يؤدب إذا رأوا يروي قتله قتله ولكن يكون كافرا إذا كان من يعرف تعاطي عبادة غير الله وتقرب إلى ذنب والعبادات من ذبح وسجود ودعاء وغير ذلك. نعم ولهذا عمل الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد بابا متعلقا بهذا مستقلا في ما جاء فيما يتعلق بالسحر لأنه موجود بعهده رحمه الله في إليه وأهله كشفون وهكذا في البلدان كيفها الآن موجود في كل بلاد لا يحكم فيها بالشريعة يكفر فيها هؤلاء المفسدون. نعم الحديث رواه الطبراني في السبيل من طريق إسماعيل بن مسلم ومن طريق خالد العبد وهو خالد بن عبد الرحمن العبد قال الحافظ الذهبي في الإيجار رواه عمرو بن علي بن برد حفظه الدار الخطري وقال ابن حبان كان يسلك الحديث ويحدث من سوء الناس وفي الفائدة قال الحافظ إصابة في ترجمة جند بن كعب أخرج الطبراني حديث حج الساحر في ترجمة جند بن عبد الله البجل والصواب أنه غير قد رواه ابن صالح والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جند الخيط أنه جاء إلى الساحر فضربه بالسيف حتى مات وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر أنشاء كتب هكذا ذكر الحديث بترجمة الجزء الكتاب في أسر الغابة نعم اختلف فيه ابن بن عبد الله البجلي ابن بن خير العزي وابن بن كعب الحديث ضعف مرفوعة وإنما الراجح مرفوع نعم على ابن بن خير نعم نعم من الشيخ أصلا من ذبح أهل القبور لعن الله من ذبح لغير الله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله وبلا شريك له وبذلك أمير وأنا أول مصدوق سبحانه إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وارحمه من دعوه في الصلاة من صلى لغير الله أو ذبح لغير الله كلاهما كفر ما شاء الله نعم ذكر بعضهم البخاري في تاريخه في ترجمة جلد النساء من طريق خالد بن حدة عن أبي عثمان النهدي فقال عبد الله بن أحمد بن حنبل عن أبي أن اسم خالد بن أبي عثمان كما في تهذيب كبير من طريق عبد الواحد وهو بن زياد عن عاصم وهو أبي سليمان الأحول عن أبي أمه وهو بن زياد عن عاصم وهو أبي سليمان الأحول عن أبي عثمان وهذا سند صحيح والقصة مشهورة فرحمه الله جندل ويسعد وجزاه خيرا. لا شكرا. أنا رأي الشافعي أن الكتب ليس كتبا في ذاته على حسب أمال صاحبه. هذا صحيح من حيث المعنى إذا ثبت هذا وإلا في الأصل أنه كان هذا هو الأصل. هنا قال الله تعالى فلما أعطى سحار على الناس استمروا الأصل فيه أنه يقتل وأنه كان هذا هو الأصل. إلا إذا عرف بطرق ثابتة في طريق الثقات ليس من يتعاطى إلى التدريب. نعم. قال الإمام أبو بكر صلى الله عليه وسلم أخبرنا عبد الله بن إمام أحمد